الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي إليك. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ فاستمسك، هذا عنوان دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك بالذي أوحي إليك. ما السبب؟ سبب غياب القرآن عن حياتنا. أيها الإخوة، الله جل جلاله له الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة، أقام الحجة علينا بوجود المصحف على جميع الحوامل الألكترونية بمنتهى البساطة. عايز مصحف موجود، ورق تحطه بجيبك. هات لنا يا شيخ جمال شوية مصاحف نديهم كل واحد مصحف دلوقتي حالا، كل واحد مصحف. اللي لدي ما يروحش من غير مصحف إن شاء الله. عايز مصحف؟ مصحف. عايز نسخة على تليفونك؟ سهلة، أبعتها لك دلوقتي حالا الرابط. على الكمبيوتر؟ عايز على فلاشة؟ على USB؟ عايز على اسطوانة؟ عايز المصحف ازاي؟ عايز تسمع القرآن؟ عايز تقرأ القرآن؟ عايز تشوف القرآن؟ كل ده متوفر وبمنتهى البساطة وبكل الوسائل. في العربية ممكن تسمعه، في البيت ممكن تسمعه، في المكتب ممكن تسمعه، في الوحدة كنت ماشي في الشارع ممكن تسمعه، بسماعات في ودانك، بتليفون بال... طيب، أقام الله الحجة، ما العلة؟ قلنا أسباب 10. أولها رواسب التربية الخاطئة، الثاني ضعف القابليات الفطرية، ثالث المناهج الدراسية السيئة القاصرة، أربعة عدم وجود المربي اللازم لتفجير الطاقات الإبداعية. عدم وجود المربي اللازم لتفجير الطاقات الإبداعية. أنا بقول للإخوة اللي بيصوروا معانا، زي ما تشايفونهم النهاردة كده منتشرين، بسبب إيه؟ أنا عايز لما الناس تشوف الحلقة على اليوتيوب أو في التلفزيون ما يملش. يعني لما هو قاعد كده، الشيخ قاعد كده وبيقول، والتاني هو قاعد بيبص عليه كده، بعد شوية هيحول يشوف قناة تانية، أو هيسرح، أو هيتكلم في التلفون يلعب. أنا عايز أخطفه، عايزين إبهار. قلت لكم قبل كده، سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما أراد إن هو، لما شاف إن الهدهد انبهر بعرش بلقيس، قال وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وإيه؟ ولها عرش عظيم. وبالمرة بقى إن شاء الله هحاول إن شاء الله في الحلقات دي نفهم إزاي قرآن، نتدبر إزاي قرآن، هنحاول يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى. بقول إيه في فهم الآية دي، إن ال ال ال الضعيف المحروم الفقير ينبهر ويتهز، لكن الكبير أبدا الشبعان اللي عينه ولا مليانة ما يتهزش. لما قال له إيه؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، بيقول لسيدنا سليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إلى آخره. سيدنا سليمان قال له إيه؟ سننظر هنشوف. ما تهزش ولا انبهر بالكلام اللي بيقوله الهدو. الهدو جاي مفكر ان هو يعني ايه جاب التايهة. قال له سننظر. هي كده الكبير الراسخ ما يهزوش الكلام الفارغ. عشان كده قلت لكم ده انسان تافه اللي بيتكلم في الطعن في البخاري ولا بيتكلم في الطعن في السنة ولا في الى اخره. اللي يتهز الصغير اللي مش فاهم. فالشاهد ايه؟ ان احنا محتاجين حد يطلع مواهبك. قلت لكم زمان اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. وكنت بقول وعجل لي بذلك وبطلتها يا رب لكي تختار لي الخير جل جلال الله. انا من زمان وانا نفسي اموت ومش جايه معايا مش عارف ليه. المهم ان بقول زمان ايام كان في ايام حلوه كان الناس بيكتشفوا المواهب يبحثوا عن المواهب. يخرج كده يروح القرى والريف ويلف في المساجد ويسمع العيال الصغيره ويطلع المواهب. انت تبص مثلا تلاقي الشيخ مصطفى اسماعيل منين؟ من كفر غزال حتة كده في الغربية. تلاقي الشيخ المنشاوي منين؟ حتة في الصعيد. تلاقي الشيخ المشايخ دول أو حتى المشايخ العلماء الكبار كله برضو من من من قرى صغيرة. القرى الصغيرة دي مين اللي اكتشفهم؟ مشايخ كبار يكتشفوا ويطلعوا ويقول له زي ما الراهب قال للغلام أي بني أنت اليوم أفضل مني. هي دي للأسف إن أنت ما لقيتش حد يكتشفك حد يكتشف مواهبك طاقاتك الكامنة جواك إن حد يفجر الطاقات دي تطلع. يا ما فيكم أنتم اللي قاعدين قدامي دهم الواحد كل واحد منكم في طاقات فعلا وفي مواهب فعلا بس محتاجة ان حد يسقلها ان ما حدش اكتشفك. لو حد اكتشفك يكتشف ان انت تنفع انت تفهم قرآن تنفع ولا لا لا لا انت ليك في سكة الفقه المعادلات الرياضية واستنباط الاحكام ولا انت لا لا لا لا انت بتاع قرآن تعرف تقرأ قرآن وتوصل المعنى وتحرك القلوب مش كده. سيدنا عبد الله بن مسعود قال لا تهزوه هز الشعر ولا تنسروه نسر الدقل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. في ناس تنفع كده انت تنفع انك انت تبقى كاتب واديب وانت تنفع انك انت تبقى مناظر في العقيدة مناظر وبتاع تأصيل والرد على الشبهات وانت تنفع. العالم ده فين؟ الشيخ ذو البصيرة النافذة اللي بيذكر لك عيوبك انت فيك كده وكده ويذكر لك استعداداتك ومواهبك وقدراتك انت تقدر تبقى ايه وتقدر تعمل ايه وتنجز في ايه. احنا دايما نقول ان ميزة الشيخ الالباني انه وصل قدر يعمل اللي هو عمله ده ان يبقى اعلم انسان في الحديث في عصره وانجز كل هذه الكتب انه اكتشف نفسه بدري عرف وهو في سن 12 سنة انه هو بتاع حديث فمشي في السكة دي فوصل. لكن انت لحد دلوقتي بقى عندك 30 سنة ولسه ما انتش عارف انت تنفع في ايه ولا هتعمل ايه. دي مأساتك. فنفس الشيء هنا النهاردة في القرآن اللي ضيعنا ان احنا ما لقناش فعلا المربي اللي يهز قلوبنا بالقرآن فعلا يعرف يحرك قلبك لما تسمع آية فاستمسك. خمسة عدم توفر الدوافع. عدم توفر العلة الدافعة، الدوافع النفسية والدوافع المادية. دي إشكال كبير وخطير. كل عمل عشان أعمله لازم له حاجتين، علة دافعة وعلة غائية. علة تدفعني إن أنا أعمل، وعلة غائية إن الغاية من العمل ده لو عملته هيحصل لي كده. غياب العلة دي، العلة الدافعة، أنا كنت بقول إيه، أنا معلش ما تزعلوش مني، ما ربيتش عيالي على إنه إيه احفظ وأنا أديك جنيه. أنا ما بعملش كده، احفظ ما حفظش يتضرب. هي كده. عايز نقول ايه؟ اقول له احفظ عشان ربنا يحبك، احفظ عشان ربنا يرضى عليك، احفظ عشان تدخل الجنة، احفظ عشان تبقى مع النبي، عشان تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ عشان يا ابني تنفعني في الآخرة، احفظ. دي علة اسمها علة ايه؟ دافعة. ايه اللي يدفعه انه يحفظ؟ افهم عشان تستمتع. برضو لما كانوا بيعلمونا القرآن واحنا صغيرين، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أنا عايز أحفظها مش كده، عايز أستمتع بيها، عايز أقولها حلو، عايزها تطربني يا أخي، أطرب لما أسمع القرآن وأتبسط وأعمل دماغ واستمخ بالقرآن. لكن للأسف محدش قدر يوفر لك الدافع ده. يعني هم اللي بيسمعوا الأغاني دول بيسمعوا الأغاني ليه؟ عشان يطرب. طب ما تيجي نطربك بالقرآن اهو عشان تتبسط، تعالى ونخليك تتبسط بالقرآن، وشبع ابني بكده. لما يطلع شبعان بالقرآن، تفتح اللابتوب بتاع الأستاذ عبد الرحمن ربنا يهدي ويهدي أبوه، لأ عنده 1365 مقطع، مقاطع قرآن كل مقطع نص آية ولا آية. ماشي، يعني لو أنا مش عجباني الطريقة دي، طريقة عصر المقاطع ده، أنا ما أقعد أسمع ربع على بعضه. لكن الوقت خلاص هما بيسمعوا إيه، وتلاقي مقطع رائع، مقطع تحفة، مقطع ماشي، بس الكلام ده فعلا يشبع. خلاص هو مش هيدور بقى انه يسمع كذا ولا يسمع كذا، هو شبعان بده. جميل جدا، رائع. فدي دوافع، عايزين الدوافع دي تستثار، استثير الدافع، العلة الدافعة والعلة الغائية. ستة، الجنون الشهواني الدائم والمستمر. احنا في عصر عجيب استعلت فيه الشهوات وضخمت، وكأن كل المخترعات الحديثة سخرت لخدمة الشهوة، كأن كل المخترعات الحديثة سخرت لخدمة الشهوة. ما تروحش ذهنك الى شهوة المرأة بس، شهوة الفرج، لا، شهوة الظهور، لشهوة، شهوة اللعب، لشهوة، شهوة الكسل، لشهوة، شهوة التعالي على الناس، شهوة المنظرة، ان يبقى شكله حلو وامور، وعبادة الجسد، كل دي شهوات. العصر الحالي ده عصر الشهوات، عصر جنون، في جنون في الشهوات دي. يعني زي ما قلت لكم قبل كده كتير، ان في واحد عايز يبقى مشهور وكبير والناس كده، فحاول يلعب كرة ما نفعش لعيب كرة، حاول يدخل سكة التمثيل ما نفعش ممثل، حاول يبقى مغني ما جاتش معاه ما عارفش، طب ابقى شيخ، مشي في سكة المشيخ. دي شهوة، شهوة، والشهوة دي شهوة قاتلة. هقول تاني لأن الأمر ده من أخطر الأمور اللي تودي جهنم، أن تعبد نفسك، إنك تبقى أنت فلان عامل لنفسك صنم تمثال، إن أنا عايز أبقى فلان الكبير المشهور المحبوب اللي الناس كلها بتحبه، الناس كلها تعرفه، الناس كلها بتسلم عليه، الناس كلها تفتخر بيه، الناس كلها عايز تبقى زيه، هو عايز يبقى كده، فعامل التمثال اللي هو بيحلم بيه ده عامله، وبعد كده إذا صلى بيصلي عشان التمثال ده المفروض يبقى بيصلي عشان يبقى ده، فمش بيصلي لربنا للتمثال. عشان كده قلت لك حطم صنمك، حطم صنمك، ما تبقاش عابد نفسك. لك انت لو لبست بدلة ايوه عشان هو التمثال اللي هو رسمه لنفسه، الصورة اللي رسمها لنفسه، الحلم اللي بيحلم بيه كده لابس كده، لو حج عشان لو صام يبقى، لو حفظ قرآن عشان لازم يبقى عارف القرآن وبيتكلم القرآن، لو صلى لو عمل عمرة عشان لو إلى آخره، بنى مسجد بقى أي عمل، أي عمل بيعمله عشان تكميل الصورة مش لله، للصورة لنفسه. ده أخطر شيء، أخطر أنواع الشرك التي يحبط كل عمل ولا يغفره الله. عشان كده بنقول احذر، سبب ضياع القرآن من حياتنا إن بقينا عايشين الشهوات، هياكل إيه؟ هيشرب إيه؟ هيلبس إيه؟ هينام فين؟ ساكن فين؟ شقته شكلها إيه؟ الصالون، السفرة، السرير، كومودينو، التليفون نوعه ايه وشكله ايه، ونوع الرنة، رنة التليفون، شهوات، كل دي شهوات. والعلاج ببساطة اصبر شوية صغيرين تموت في الجنة هتلاقي كل الشهوات دي مباحة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. عشان كده وأنا بكتب في أصول الفقه الدعوي إن الداعية الرباني عينه مليانة، له عايز النهاردة يبقى مشهور ولا عايز يبقى ريس، اقعد يا اتكلم يلا ما تعملش ما تسويش، هو مش عايز دي ليه؟ لأنه عارف إنه في الآخرة هيبقى ملك. وإذا رأيت ثم، ثم يعني هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، في الآخرة هتبقى ملك الملوك، هتبقى ملك فعلا، لأنه مش حريص إن أنا في الدنيا بقى ولا أي حاجة، أنا عايز الآخرة، مش بقول لك يا رب اموت تقول لي لا، عايز اروح بقى ابقى ملك هناك وريح دماغي بدل بدل انا شغال خدام، عايز ابقى ملك في الاخره. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه ولا تتوفنا الا وانت راض عنا. عايز تبقى زعيم وتبقى رئيس وتبقى كبير وتبقى في الاخره، في الاخره، في الاخره. اول دفعه 72 حرعين، ده اول دفعه، اول دفعه عشرات الالاف من الخدم اللي انت هتشاور لهم بصبع رجلك الصغير كده، اقعد ياد وامشي ياد، موت يالا واطلع بره يالا وما تتكلمش يالا، مش ده اللي انت نفسك فيه؟ ادخل الجنه وهتلاقي بقى احسن من ده، احسن من اللي بينافقك النهارده، لكن هناك في الجنه طهاره، طهاره. فالشاهد السبب ضياع القران مننا الجنون بالشهوة. اكبت شهوتك النهاردة شوية وفجرها في الجنة بقى زي ما انت عايز. سبعة، تلاشي القدرات الإبداعية، تلاشي القدرات الإبداعية. أنا بقول يا عم الشيخ رمضان، أنت عديت شعبان. أنا بقول يا عم الشيخ رمضان إن كان في عصر فعلا الجيل من جيلين قبلينا كان اسمهم العمالقة فعلا. العصر ده كله أقزام حتى الحرمية بجد، يعني ما فيش فعلا عمالقة في العلم الشرعي ولا في القرآن ولا في يعني في الدعوة. في العمالقة الكبار دول ما عادش حد كده ايه مبهر. احنا فوتنا سيرة سيدنا سليمان، ان لما لقى الهدهد منبهر بالعرش بتاعها، سيدنا سليمان قال لا، غير لها، لخبط لها العرش، ها؟ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي. ما أصل أنت لازم، مش لازم أعلمكم الحتة دي صراحة. لما صلى الله عليه وسلم، أنك أنت وأنت بتتعامل في الدعوة بتبدأ لواحد بالمستوى العالي جدا، غلط. أنت المفروض تبدأ معاه إيه، واحدة واحدة، حتة صغيرة. إذا لقيته ينفع وقبلها كتر له شوي العيار، شوي تقله العيار شوي، واحدة واحدة. فهي سيدنا سليمان عمل كده في فن الدعوة. سيدنا سليمان قال نكروا لها عرشها ننظر، عايزين نشوف بتفهم ولا بتفهمش دي، أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. برضو الأدب العالي بتاع الأنبياء، ما قالش أتهتدي أم تكون غبية أو مجنونة أو معتوها، أو لا لا، أم تكون من الذين لا يهتدون، لفظ ها؟ لفظ الأدب العالي، أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، طلعت ذكية جدا، قالت كأنه هو، لا لا بتفهم. قيل لها ادخل الصالة، طب خشي بقى. قيل لها ادخل الصالة، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقي، قال إنه صرح ممرض. ترجعي اخرجي، هو ده الإبهار. انت فكر عرشك ده حاجة، طب شوف الصرح. هو ايه دي قضية الإبهار النهاردة اللي انا بقول عليها، تلاشي القدرات الإبداعية. فين الإبداع في إخراج الدعوة؟ للأسف إن الباطل مساركش، مزين، مميز. للأسف إن إخراج الباطل ممكيجينه ومزوقينه ومقدمينه على طبق فضة، الباطل والحق بنقدمه ملخبط فعلا. دي حقيقة، احنا عايزين بقى فعلا حد يعرض الحق، يعرض الحق بأحسن طريقة وأبهى طريقة وأبهر طريقة ليدخل القلوب. 8 ضياع الهمة. الهمة العالية النهاردة، قلت لكم قبل كده الأخ الطيب قال لي يا شيخ أنا جاي لك عشان تربيني، قلت له ماشي تحت أمرك يا أخي. طيب حضرتك اعمل لي جدول، قلت له لا، اعمل أنت نفسك جدول وأنا حاسبك عليه. فتقدر تصلي على النبي كم مرة في اليوم؟ قال لي 10 مرات. شوف الهمة العالية يا أخي، 10 مرات في اليوم، في 24 ساعة تصلي على النبي 10 مرات، ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ زي ما قلت لكم قبل كده ان في اخ مات وساب لأهله 1,000,000 جنيه، مش عارف ولا ايه، 500,000 باين ولا كان ايه، ها؟ وبعدين كنت انا قاعد بيقسموا التركة يعني، فقلت لهم يعني الراجل مات الله يرحمه، فاعملوا له حاجة. قالوا ماشي، ان شاء الله هندي 10 جنيه للجمعية الشرعية كفالة يتيم. 10 جنيه من 1,000,000 جنيه يا جماعة، طب خليهم 12. هاي لي، مفيش همة كده. ان يعني للأسف الشديد ان الناس مش بقى تصدق حتى. يعني لما نقول ايه ان سيدنا عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة او ترى بها في الكعبة ارى 30 جزء في ركعة. المفروض ده سر ما اقولوش، لكن كنت قاعد في وسط شوية مشايخ ها وقعد يقولوا تيجي ازاي دي، ده الجزء بياخد نص ساعة، ال 30 جزء 15 ساعة، والركوع والسجود يعني عايز له 20 ساعة، ما ينفعش. ألا ارجعوا لتفسير ابن كثير في أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قال وقد نقل بالتواتر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن في ركعة. تكذب التواتر؟ طب ما تيجي تحسبها معايا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة والنساء وآل عمرة، ثم كان ركوعه مثل ذلك وسجوده. طيب البقرة والنساء وآل عمران خمس أجزاء صح؟ في نص ساعة، بساعتين ونص، ساعتين ونص وساعتين ونص ركوع يبقوا خمسة، وقيام ساعتين ونص، سبعة ونص، والسجدة عشرة، والجلسة 12 ونص، والسجدة 15، والركعة الثانية 15، يبقى 30 ساعة. يا ابني ما تتحسبش كده، في حاجة من عند ربنا اسمها البركة ما تسمعش عنها دي، ما تعرفهاش، ما جربتهاش، انك واقف تصلي كده وافتتحت في اول الركعتين في قيام الليل وبتقرأ مترسلا، فوجئت ان الجزء خلص مش هين علي يركع، خش في الثاني مش هين علي يركع، خش في الثالث، وين ركعت وسجدت وجبنا الركعه الثانيه، وبص في الساعه ايه ده، فتلت ساعه، ثلاث اجزاء في ثلث ساعه، ده انا بهرج بقى، افتح المصحف يمكن غلطت ونطيت. لا، في حاجه اسمها البركة. البركة دي مش بتمط الوقت ماديا، لا، دي معاني من ربنا انت بتعرفهاش الا اذا جربتها، الا اذا عشتها، الا اذا حسيتها، الا اذا قدر ربنا قدرك عليها. اما طول ما انت بتسمع ومش مصدق عمرك ما هتطلها. علو الهمة محتاج قاعدة تانية. الواجب استمسك، فاستمسك الواجب امسك القرآن بقى. وزي ما هيجي معانا فاستمسك، كانت كلمة الصحابة دلني على عمل أتشبث به، هي دي فاستمسك. الرسول يقول له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ويقول للتاني عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فلذلك بقول لك النهارده الواجب اشبط في القرآن، امسك في القرآن، اقرا الآية وتلذذ واستمتع، وشوف بقى قلبك هيجي زي سيدنا النبي فضل الليل كله بآية واحدة يركع بها ويسجد بها، يقولها في الركوع ويقولها في السجود، ان تعذبهم فإنه عباد. السيدة عائشة فضلت في آية واحدة طول الليل من بعد العشاء لحد ما طلع الصبح، ما أذن الصبح، إن كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. مش عارف مين من السلف أم بالليلة بآية واحدة، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء معهم وماتهم. أنت هتقرأ آية واحدة وتفضل بيها طول الليل، ولا هتقرأ وتجري لحد ما تلاقي آية تقف تشبط فيها، وهي كده تعدي لحد ما تلاقي آية تانية تشبط فيها وتجري؟ اشتغل، فاستمسك، ده الواجب. لحد ما اشوفكم في اللقاء الجاي ان شاء الله، احبكم في الله، استودعكم الله. فاستمسك في الذي اوحي، عقبات كثيره ومنعطفات خطيره تعترض سبيل طالب الدار الاخره والجنه. وهنا المدرسه الربانيه، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك، فاستمسك، فاستمسك. أمر لسيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.